الحمد لله الذي تفرد بالعزة والجلال وتوحد بالكبرياء والجمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وبيده مفاتيح الأقفال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله شرفه الله وزينه بأعظم الخصال، صلى الله عليه وعلى الآل والصحب ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، لماذا يصوم المسلم؟ ومتى يفطر؟ ومتى يفطر كل يوم؟ ولماذا لا يتقدم على المؤذن عند الإفطار؟ ما الذي يجعل الصائم يمتنع عن الطعام والشراب رغم أنه يستطيع ذلك دون أن يراه أحد؟ كيف ينبغي أن تكون أخلاقه مع من حوله؟ لماذا يقوم الليل؟ لماذا يصلي التراويح؟ لماذا يتصدق وينفق؟ لماذا عند نهاية رمضان يسارع إلى إخراج صدقة الفطر؟ لماذا طوال الشهر يسارع إلى كتاب الله ليقرأه بحب وشغف؟ لماذا كل هذا؟ إنها الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم مقاصد الصيام، حين قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكيف يدعون الله إلى الحياة ونحن أحياء في الحقيقة والواقع؟ ترى ما هي الحياة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل؟ هل تعني الحياة بناء المدن، تشييد المباني، صناعة الآلات، كثرة المخترعات؟ هل تعني الحياة الانغماس في الأكل والشرب والنوم والشهوات والملذات؟ في هذا الخطاب توجيه إلهي عظيم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الإنسان الحقيقية تبدأ عندما يستجيب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويطبقهما في واقع حياته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذين يستجيبون لله وللرسول هم الأحياء حقيقة في عالم الأموات، وإن كانوا أقل الناس مالا وعلما وعدة وعددا، هم السعداء رغم فقرهم وحاجتهم وجوعهم، هم الأعزة وإن حوصروا، وقل الناصر والأهل والعشيرة، وغيرهم أموات غير أحياء وما يشعرون. أيها المؤمنون، وهنا يكمن سبب من أعظم أسباب مشاكل الأمة ومشاكل المجتمعات والأفراد. ما الذي يضبط العلاقات بين الناس؟ ما الشيء الذي يوجه السلوك والتصرفات عند الناس؟ هل هي أوامر الدين كما جاءت في القرآن والسنة، أم الاحتكام إلى الهوى وحب الذات وحب السيطرة واللجوء إلى أصنام العصر من المنظمات الدولية والقوانين البشرية؟ المجتمع المسلم الأول كان يقود الحياة بجميع تفاصيلها وبكل جوانبها انطلاقا من أوامر الدين وتوجيهاته. كانوا كما وصفهم الله وصدق الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال الرجل: لا والله، لا والله ما آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي اتباع هذا؟ أي استجابة هذه؟ لم يتعلل، لم يناقش، لم يذكر مبررات كثيرة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ستذهب اللذات، ستذهب الأموال، ستذهب الجيوش والأتباع، لن ينفع إلا الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخضاع العبد كل رغباته وشهواته لهذا الدين القويم. بعض المخلوقات أجلكم الله تعيش حياة البهائم، لا يعرف له غاية نبيلة يسعى إليها، إنما حسبه أن يعيش كما عاش اليهود ويعيشون، كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فماذا كانت النتيجة؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. أما أهل الإيمان فلسانهم يردد: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. معاشر المؤمنين، هذا أبو طلحة الأنصاري صحابي جليل يفتح كتاب الله وتمر عليه هذه الآية فيقرأها: انفروا، انفروا خفافا وثقالا. فيقول لأبنائه: جهزوني، جهزوني، جهزوني. لماذا؟ يريد أن يجاهد في سبيل الله. تأملوا سرعة الاستجابة لله ولرسوله. شيخ كبير قارب 80 من عمره ولم يعذر نفسه أبدا، فيقول له أبناؤه: شيخ كبير، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فدعنا نغزو عنك. فيرد عليهم: والله ما أرى هذه الآية إلا استنفرت الشيوخ. ثم أبى إلا الخروج لمواصلة الجهاد لإعلاء كلمة الله. فيشاء الله يوم أن علم صدق نيته أن يكون الغزو في البحر لا في البر، ليكون له الأجر مضاعفا. وعلى ظهر السفينة في وسط أمواج البحر المتلاطمة يمرض مرضا شديدا فيفارق الحياة، وأين يدفن؟ في وسط البحر. ذهبوا ليبحثوا له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على جزيرة إلا بعد 7 أيام من موته، وهو مسجى على ظهر السفينة لم يتغير من بدنه شيء كالنائم تماما. وفي وسط البحر بعيدا عن الأهل والوطن، نائيا عن العشيرة والسكن، هناك دفن أبو طلحة. ما يضره أن يدفن بعيدا عن الناس ما دام قريبا من الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يضره أن يدفن في وسط جزيرة لا أعلمها ولا تعلمونها، يوم يجبر الله له كل مصاب بإذن الله بالجنة. ويوم فتح خيبر المسلمون قد بلغ بهم الفقر والجوع مبلغا أن أحدهم كان يربط على بطنه من شدة الجوع، لم يكن لهم طعام سوى الماء والتمر. فتح الله عليهم بعض حصون يهود خيبر فوجدوا حميرا. وما أدراك ما الحمير؟ اختاروا 20 حميرا فنحروها وسلخوها ووضعوها في القدور وأوقدوا تحتها النار. وحين نضج اللحم وأصبح جاهزا للأكل جاء الامتحان الرباني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن ينادي في الناس إن لحوم الحمر لا تحل لمن يشهد أني رسول الله. ولم يكتب التاريخ أن أحدا من المسلمين رغم الجوع والاضطرار والمخمصة، لم يكتب التاريخ أن أحدا من المسلمين قضم قضمة من ذلك اللحم. لماذا؟ استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تذكره بشرع الله وتدله على الحلال وتحذره من الحرام وهو لا يبالي، بل تأخذه العزة بالإثم، تقول له الربا حرام فيرد عليه كل الناس يتعاملون بالربا، تقول له الرشوة لا تجوز يقول يرد عليك إذا لم أأخذها فغيري من الموظفين سيأخذها. وهكذا تجد تلك المرأة التي تؤمر بالطهر والعفاف وبالحجاب وبأنها فريضة من الله عز وجل ترد عليك وأنت تسألها لماذا لا تستجيبين لله وللرسول، فإذا بها تحدثك عن التطور وحداثة العصر وأن الإيمان في القلوب. هناك من تذكره بحرمة الدماء والأموال والأعراض، تذكره بوجوب نصرة المسلم المظلوم الجائع المحاصر المجوع، تذكره بحرمة مظاهرة الكفار، تذكره بحرمة موالاة الفجار المغتصبين المعتدين، فيرد عليك التحالفات فرص في هذا الزمن، يرد عليك القوانين الدولية لا تسمح بذلك، يرد عليك هناك ضغوطات من فلان وعلان من الناس. والله تعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم العرض على الله. أما بعد، عباد الله، الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثمار في الدنيا والآخرة، فمن استجاب لله استجاب الله له بالمثل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الاستجابة سبب وشرط لاستجابة الدعاء خاصة في رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. متى يا رب تجيب دعوته؟ فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من ثمار الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب. وهذا ما كانت تعرفه الجن حين قالت، وجاء ذلك في القرآن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. عباد الله، هذا هو شهر رمضان عظيم بمقاصده وغاياته، فخذوا منه وتزودوا من عطاياه فيا فوز المتزودين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح فساد أحوالنا، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ أهلنا في غزة بحفظك واكلأهم بعين عنايتك. اللهم انصر إخواننا في غزة وسائر فلسطين، وانصر إخواننا في السودان وفي سوريا، وفي كل بقعة يذكر فيها اسمك يا رب العباد. اللهم إنا نستودعك غزة أرضها وسماءها، برها وبحرها، أطفالها وشبابها، شيوخها ونساءها. اللهم انصرهم على الصهاينة المجرمين ومن عاونهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم إن الصهاينة قد بغوا واعتدوا واستأسدوا وتجبروا، فيا جبار اقصمهم ولا تبالي، ويا عزيز اسلبهم عافيتك وإمهالك، ويا قوي أرنا فيهم عجائب قدرتك وجبروتك. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وانتصار للإسلام والمسلمين في كل مكان، وعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إن أهلنا في غزة جياع فأطعمهم، وإنهم عطاشا فاسقهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم مغلوبون فانتصر لهم يا ولي المتقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا في رمضان من المحسنين المرحومين، ولا تجعلنا فيه من الأشقياء المطرودين المحرومين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.